هذا السؤال يتكرر كثيرا، يقول: ما للنساء في الجنة من نعيم؟ للنساء من النعيم كما للرجال، لا فرق، لا فرق بين النساء والرجال في الجنة إلا في شيء واحد، في عدد النساء فقط، كما أنه في الدنيا المرأة لا تقبل إلا رجلا واحدا والرجل يمكن أن يعدد النساء، كذلك في الجنة المرأة لا تقبل إلا رجلا واحدا والرجل له أن يعدد النساء فقط، وأما باقي الأمور فالمرأة كالرجل، وتنال ما تنال في الجنة بقدر ما لها من التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم في الدنيا وأكرمكم في الآخرة أتقاكم. كلما كان الإنسان أكثر تقوى كلما كان أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى. والمرأة لن تقبل في الجنة أن تكون لأكثر من رجل، والله تبارك وتعالى فقط ميز الرجال عن النساء في الحور العين فقط، وأما بغير ذلك فكله سواء. والمرأة أصلا لا تريد هذا ولن تريده في الجنة، لا تقبل أن يأتيها أكثر من رجل، وهذا وتأخذ حقها كاملا وسترضى. المرأة في الجنة سترضى وستأخذ كل ما تريد إن أرادت. وإذا قال يعني بعض الناس يقول: أنا راح أترك السجائر بس أبي سجائر في الجنة، يقول أهم شيء أدخن في الجنة. إذا طلبتها في الجنة ستحصلها، بس هل ستطلبها أو لن تطلبها؟ فالقصد أن أهل الجنة ينالون كما قال الله تبارك وتعالى: ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فالقصد أن التميز بين الرجال والنساء في الجنة فقط في الحور. نعم.